تحديد حفص في نوعي المد والمد قبل الهمز والسط ومدودا خمسا وكالماقف بست زائدا والرفع أشم مطلقا ورمه كالجر بالذي به تصله ثلاثة نصبا وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر وفي اجتماعه بذا انفصال أو جمعه مع وصل ذي اتصال أربعة نصبا وستة بجر وعشرة في حالات الرفع تقر